إن مما يحتاج إليه المسلم في حياته اليومية أن يعرف ما له وما عليه من حقوق، يجب عليه أن يتبادلها مع أخيه المسلم حتى يتكامل المجتمع ويتواصل في ظل منهج الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يحزن النفس ويدمي الفؤاد أن ترى هذه الحقوق قد ضيعها كثير من الناس واستهان بها البعض الآخر إلا من رحم الله، بل قد انحصر أداء كثير من تلك الحقوق انحصارا بينا، مما أدى إلى غياب كثير من القيم والأخلاقيات الإسلامية التي أمر الله بها تعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق فكرت إدارة مسجد حواشة في برمجة هذا الأسبوع الذي يضم محاضرات تتحدث أو في محور حقوق المسلمين. إخوة الإمام ضيوف بيت الرحمن، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن مما يحتاج إليه المسلم في حياته اليومية أن يعرف ما له وما عليه من حقوق، يجب عليه أن يتبادلها مع أخيه المسلم حتى يتكامل المجتمع ويتواصل في ظل منهج الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يحزن النفس ويدمي الفؤاد أن ترى هذه الحقوق قد ضيعها كثير من الناس واستهان بها البعض الآخر إلا من رحم الله، بل قد انحصر أداء كثير من تلك الحقوق انحصارا بينا، مما أدى إلى غياب كثير من القيم والأخلاقيات الإسلامية التي أمر الله بها تعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق فكرت إدارة مسجد حواشة في برمجة هذا الأسبوع الذي يضم محاضرات تتحدث أو في محور حقوق المسلمين العامة، وقد اختارت شعارا لهذا الأسبوع وهو معا للوفاء بالحقوق وأدائها. وأول محاضرة نبدأ بها هذا الأسبوع هي محاضرة يتفضل بتقديمها الأستاذ سليمان بن إبراهيم حدبون، والموسومة بالحقوق في الإسلام كيف ولماذا. وقبل أن أحيل إليه الكلمة أقدم بطاقة تعريفية عنه، فهو من مواليد 25 نوفمبر 1966 بغردايا، وقد شغل مناصب عدة، وقد كان سابقا أستاذا بمعهد الإصلاح للبنات، وهو حاليا طالب بكلية أصول الدين بجامعة الجزائر، وكذلك في نفس الوقت مدير لمدرسة التوفيق بالكور. فإذا في هذا اليوم المبارك 19 من شهر ذي الحجة سنة 1428 هجرية، الموافق 28 من شهر ديسمبر لسنة 2007 ميلادية، يقدم لنا هذه المحاضرة الحقوق في الإسلام كيف ولماذا. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، أيها الجمع الكريم، في هذا المكان الكريم الطيب، بيت من بيوت الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا في من عنده، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم اذكرنا في من عندك يا أرحم الراحمين. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ويقول كذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. بين يدي هذه الآيات من كتاب الله وهذا الحديث النبوي الشريف، نتطرق إلى الحقوق. الإنسان اجتماعي بالطبع، إنسان جبل على أن يكون اجتماعيا بالطبع. رب سبحانه وتعالى يجوب نادم اجتماعي، لا يمكن أن يكون منفردا في زاوية أو في متاهة من المتاهات، لا بد يحتاج إلى أخيه المسلم، إلى أخيه الإنسان، لا بد أن يحتك به بنادم. رب سبحانه وتعالى جيت تحتك سواس بنادم، واللي ممكن يقول حد أديني شيء أستقل أدنفع غيمانك يمانك، لا بنادم قعب إلى حد يتحتاج لوس وضضن. فرب سبحانه وتعالى يجو هذا الإنسان اجتماعي، جيت تحتك سواس، وهذا الاحتكاك يولد حقوقا وواجبات، أو الاحتكاك أدي للسيس حقوق وواجبات. فالإنسان على مر الدهور وبالخصوص في العصر الجاهلي توغ الحقوق مهضومة، كان القوي يتسلط على الضعيف، الغني يتسلط على الفقير، السيد يتسلط على عبده، الرجل يتسلط على المرأة ويستعبدها. في عصر الجاهلي اسم السدكفة تغمدني يعيشون في جهالة، أما شين السن الرجل تمطط يعني ساغت تزنزت وتورث من بين الأمتعة إلى درجة أرجز بطة يموت كبير أولاده يرث زوجة أبيه، يعني يقل الجهل، يقل الظلام، يقل عتي تغندس العرب في الجاهلية ما كان بعده مثيل، ما ليس له مثيل. فجاء الإسلام، رب سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنعم علينا بهذه النعمة، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. يزد الإسلام فيضمن الحقوق، هذا الناس إلى حقوق، إلى تناول حقوق فيما بينهم. وأول الحقوق ربما أن يستعبسي، أول الحقوق حق الله سبحانه وتعالى كما تقدم في الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. رب سبحانه وتعالى خلقك أيها الإنسان، أوجدك من العدم، يخلق اشتمرت لغاية واحدة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في هذه الأرض، وبل حتى ما في السماوات، يوجدت رب سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يوجد زي بنادمه كلش، ثم أوجده استخلفه في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فرب سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان في الأرض ليعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حق الله على عباده أن يعبدوه، أن لا يشركوا به شيئا، أن يطيعوه. فأنزل الرسل، أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يخرج الناس من ضيق الدنيا إلى السعة الآخرة. وكذلك الحق الثاني، وجد موضوعنا الحق الثاني، حق النفس، نفسك التي بين جنبيك. هذا الجسد الذي أعطاه الله لك أيها المؤمن له حقوق عليك. رب سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. رب سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويمكن أي إنسان أديني هؤون جسدوا إلى غيري حكم غديس أجغديس نخصة أتصرف فيه كيف أشاء. أبدا، هذا الجسم، هذه النفس التي بين جنبيك، معذرة، هذه النفس التي بين جنبيك أيها المؤمن خاصة لها حقوق عليك. ثم أدى ثمار حقوق الناس. وهناك حديث جامع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ديس هذه الحقوق الثلاث. رب النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فحق الله سبحانه وتعالى أن تتقيه ميتلت. اتبع السيئة الحسنة تمحها حق نفسك حتى تنجيها من النار، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، رب سبحانه وتعالى يشهد جوامع الكلم، كلمات قصيرة في المبنى وعميقة في المعنى. أنجم من هذا الحديث أن أدنبي معاني عميقة، وربما تؤلف كتب وكتب كتب في شرح هذا الحديث وأمثاله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقوق مسلما ربما في هذا العصر بالذات يعتدي بعضهم على بعض في بعض الحقوق. الإسلام النغي يسد لتأطير هذا الإنسان، لتأطير هذا المسلم، بشكل الناس يعيشون في هدوء، في طمأنينة، يعيشون في رخاء، أدعش يقل الأمن وسلام من كل حد يؤدي حقوق أخيه، حقوق كثيرة جدا، حقوق الوالدين، حقوق الأبناء، حقوق الأزواج، حقوق الجار، حق الطريق، حق الأجير، الحقوق بين الشركاء، الحقوق بين الإخوة، حقوق يعني حقوق كثيرة جدا جدا. الإسلام لم يغفل عن أي حق من الحقوق. ربما يعني نقصد حق في هذه المداخلة ونقصد حق بعينه، ربما سيأتي يعني من يتطرق إلى التوسعة في الحقوق، ولكن نريد أن نشير إلى أن هذه الحقوق الإسلام أولى لها أهمية وعناية خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى في القرآن والدجن كنا نتبع الآيات نعزم طورو نرقى القرآن يتبع في هذه الآيات، يتبع حقوق كثيرة جدا. يبدأ بحق الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ثنى بالوالدين وبالوالدين إحسانا، بالوالدين إحسانا. فالمؤمن له ما عليه حقوق، من أعظمها حقوق الوالدين. رب سبحانه وتعالى يقرن حق الوالدين مغجت مباشرة بعد عبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نسن العطف في اللغة اتعادى بين شيئين لهما نفس الحكم. يعني ربي سبحانه وتعالى يسيلي القدر الوالدين، يسيلي إلى مرتبة عالية جدا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لو سمع العلماء إنا وكان الله كلمة أدنى من أف كان ربي سبحانه وتعالى لينت أصغر كلمة ربما تفغى مني أف. فنبي صلى الله عليه وسلم كذلك إن في حديث قوس اللي تلي المنبر فإن يصعد درجة فإن آمين، ومن بعد يريد الدرجة الثانية إن آمين، يريد الدرجة الثالثة إن آمين. صحابة قال تسلن آمين آمين آمين. ومن بعد الناس نسول بتا معنى آمين سلاش تقارد آمين آمين ونفهم. الناس جاءني جبريل ولي قدر شتم زورت الناس من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. من أدرك أحد والديه أو كليهما ولم يدخل بهما الجنة فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن واسطة العقد أدنرق الوالدين. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس وصي الناس وصي الناس يعني يقسي الوالد يقسي الأولياء يقسي الوالدين إلى الدر الناس. نعم ويزد بشكل جهاد، نعم يزد بشكل جهاد الناس. هل من أحد والديك حي الناس؟ نعم الناس ففيه ما فجاهد. فأدنرقى يعني الكلام واللي مختصر على الوالدين، أدنرقى الإسلام أولى عناية كبيرة جدا للوالدين. وتحضرون قصة من قصص النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقص قصة وقعت في الزمن الأول في عهد بني إسرائيل، أن القب يعني القدر الوالدين. جريج معروف يقن من عباد الزهاد إلى يعبد الله سبحانه وتعالى في صومعته. نسلم اللي بني إسرائيل غرسن أو الرهبنة هذه قمة شكت ليعبد الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام تسز لمس فنادته يا جريج وصومعة تولي يقوشان إلى يولي يا جريج يا جريج. وكان في صلاة لمس نظلت أبدأ قر أيوة أي ربي صلاتي أم أمي؟ أتقطع ظلتك زوء وما كم غاد كم ظلتك؟ فأتم صلاته تدول تدول وشة تحقيت يا جريج صادفت تظلع وكان كثير الصلاة. فقال أي ربي صلاتي أم أمي؟ فأتم صلاته تزوى سترجع وسجاب تدول لا دوز نحمق ترني تدود لوشة نفس الشيء يا جريج يا جريج. انت يبدأ قر اي ربي صلاتي ام امي؟ فاتم صلاته. طب مما استحمق فدعت عليه الى يتظلع فدعت عليه اللهم لا تمته حتى تعرضه الى وجوه المومسات. يكسد دعوت ربما بس يقور. فأصابته دعوة أمه رغم إلا يعبد الله سبحانه وتعالى اللي يتظلى. المهم قصة معروفة. فأحد البغايا الزانيات زنت وحملت وعندما ولدت نسبت الابن إلى جريج وسندت عتبا كيفاش اسمنا ريوت ناسن جريج ذلك الراهب الناسك إلى كمش تقارن باللي لعبد ربي زوانص سلطنتد وأشبعوه ضربا بهدلنت ربما ريب نسقع سمعتس وليس نولب التصرن. ثم دعا بهذا الولد ف الناس يعني من أبوك؟ فأنطقه الله سبحانه وتعالى فالناس أبي الراعي الفلاني، ينجت ربي سبحانه وتعالى، ولكن تعرض لابتلاء. إذن خاصة الأبناء الأعزاء لنتستك، يعني الوالدين ربي سبحانه وتعالى يجسن حقوق عظيمة جدا. من نشت بورخس أصدق من مسا سيني وجي مارو لك يغلهير لك يغترارغ لك يغكذا لك يغكذا لك يغتفرج تلفزيون من بعد أبدا. ولي ليتظل لم يسلم من دعوة أمه إلا ربما أنني ربما تعدى. فالإسلام أولى حقوق عظيمة للوالدين. اليتامى، المساكين، الجار ذي القربة، الجار الجنب، الصاحب بالجنب، يعني أكل رب سبحانه وتعالى جوتن في هذه الآية، أكل جوتن في هذه الآية. فالحقوق متبادلة بين الناس. أدنس إلى حق آخر، الأبناء. رب سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الأبناء كذلك لهم حقوق على أوليائهم على والديهم. أما شيء لا يشس الحق الوالدين كذلك يشس الحق الأولاد. أتنربى أتنسعزم أن يعتنوا بهم أن يختاروا اسما نظيفا لهم، يعني حقوق عظيمة جدا. رب سبحانه وتعالى يجت للأبناء على الآباء إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرف عظيم، يقول حد يشاس ربي ثلاث بنات يزعلك تنت ربات تنت يسعزم تنت يدخله الله الجنة. ناس النبي صلى الله عليه وسلم هبت سنت ناس سنت، يعني أن نرقب الإسلام لم يغفل هذه الحقوق. كذلك الحقوق بين الناس. في الآية التي قرأت يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لا يسخر قوم من قوم، وما أكثر ما نلتقي بهذه يعني أو الذنب إلا يعني يعيش في المجتمعات. بالتربي بالسي وشاس بالسي القوة النغ هذا أو المعصيته إلا تقترف أن سخرية. ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ربما يقول حد يسوش ربي سبحانه وتعالى بالسي القوة أسوش بالسي نفهمت أسوش بالسي نويتلي أسوش بالسي نعزم أسوش بالسي الجه. فأبدأ خزر واسي إذا قلت قع يعني قلت يخزير أبدأ خزر واسي إذا قلت لشخص قيمة أبدأ يعني يسخر يتمسخر السيس سواء بالكلام سواء بالإزدراء سخزة سواء باللمز سواء بالتنابز. الإسلام حرمتني وحاربها أيما حرب. الإسلام يقبل أن يسخر مسلم من أخيه المسلم. ولا نساء من نساء يكمل يؤكد خاصة في يعني المجال النسوي تيزدان غرسنت هذه أو يعني مسمس وجرسنت تشمين الحسد كذا المباهات. فحارب الإسلام ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وسلي جنحد يعني أدسخر في جنحد لعل الله سبحانه وتعالى يعافيه ويبتليك. قد يصبح الشاء أي نحد لي ربي سبحانه وتعالى يبتليه بذلك الشيء سين المرض النمر سين العيب النمر سين النقص النمر سين هذا الذي سخرت منه ربي سبحانه وتعالى تعافى ثم أنت يبتليك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني باختصار بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الجوم يقن حد يعني يزدي بيقن اسم يقن يواسي مسلم من باب سخرية كيف شتيت وشاس يقن اسم ربما لا يرضى به ربنا يشتول له لعل يتونس باش يقن اسم الشتي اين بتا اين الفسوق بيس الاسم الفسوق بعد الايمان التعد فاسق والعياذ بالله بعد ان كنت مؤمنا شت تلصقصك تكي تقني اسم وربي سبحانه وتعالى اشج نسال الله العافيه من الفاسقين من الفساق الفجار بعد ان كنت في درجه الايمان كذلك من بين الحقوق حقوق الجيران أشرنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم إنما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه النبي صلى الله عليه وسلم يوصى إلى درجة جنحد بتى يمود بس جنمودي بس يعني متميز يلي الجيران يأدي فوح يزمس الصمدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه نغجن حد لا يمنع ولي منع يجن حد الجيران سيطلب أن يغرز خشبته في جداره ولتي منع أن نرقب الإسلام كيف ولو كان هذا الجار يجن حد إلا من غير ملتك يهودي منصراني مكافر وتقرد يعني الأشخاص حق له حق الجوار هبت هذا الجار مسلم يعني غسن حقوق هبت هذا الجار مسلم ومن أرحامك جواج ميس عميش دبابك حتى يعني غسلت حقوق يعني نرقب الإسلام كيف يحرص إلى هذه الحقوق حتى يعيش المجتمع المسلم يعيش في رخاء وطمأنينة أدي عاش في أمان أن كذلك الحقوق العامة أشرت في حديث الذي ذكرته يعني المسلم إلى غرس حقوق عليك أيها المسلم حقوق متبادلة حيا وحتى ميتا ولا بعد أدمت لغرس حقوق في الحديث المشار إليه سابقا خمس حق المسلم على المسلم خمس وفي حديث آخر ست رد السلام يسلم ضرفش يسلم غفش يواشي مسلم أسترد السلام وإبهاء التبادر الشتي بالسلام التبدي السلام ولك أجر هنا تحضرني قصة قوس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدي ملقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا أدي سلم غفص غلوش مغارة ملقى أدي سلم غفص ويرد السلام علي عمر الخطاب لاحظ كل خطرة أنت يبدأ السلام فيحسن بتا علي السج من تسب السلام وغرس النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه يزور النبي صلى الله عليه وسلم بتا يشتكى علي بن أبي طالب همي يعني نقاط استفهام وجد اخترد مرتين ثلاثة قاع واستوسي الباسة دي بدأ انت السلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسول علي وكان الصحابة مشين لهم خلق الإثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يسول علي همي إنيس سلغ سشني دا نغبل لي يعني له فضل ونيلا نديب دا السلام ونيلا نديب دا السلام لغس فضل كبير جدا فآثرت عمر بن الخطاب على نفسي جخت انتب دا السلام أرد السلام نعم هذا واجب بس تجخت انتب دا السلام حتى أوثره بالفضل والأجر إذن رد السلام يغلب مدن أتقد على السلام عليكم بتى إما وش تجيوب إما شين خير رب سبحانه وتعالى قرآن قرن إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يبدأ أحسن منها بتى السلام عليكم مسجد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبهاء الترنيد ويجي أسجوبة سكتحيت ودون ما تحقرت حتى في حجاب اللي يعني حمق معاسم يغادي الحال سيسم أبدا رد السلام واجب وخيرهما الذي يبدأ بالسلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهذا من الحقوق، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ابدأ أخاك بالسلام، سلم غفص، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ما أحوجنا أيها المؤمنون إلى المحبة في هذا الوقت، ما أحوجنا إلى لم الشمل، ما أحوجنا إلى تصفية القلوب من الضغائن. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، ولني سلمت بعضكم، أفشوا السلام بينكم، كثرت السلام، أفشوا السلام بينكم. إذن أردوا السلام. عيادة المريض من حق أخيك المسلم، يمرض أن تعوده. من نشتسجن غير كنا نطبق هذه الفضيلة من فضائل الإسلام. يعني المشاغل كترنت، يوسع الحال، الوقت يضيق والنوض، حتى في تأدية حقوق بعضنا البعض، اتباع الجنائز، يموت يا له حق عليك أن تتبع جنازته، أن تصلي عليه، إجابة الدعوة، دعاك يطلبش عرضش العرس، عرضش كتلولي مت، يجب أن تلبي دعوته. ولو كنت صائما، ومن كان صائما فليصلي، كتزمض نعم احضر، ادعو الله سبحانه وتعالى، طلب صرب بس يسجل، طلب صربي مش الخطي، ربما ونتغلب، ولكن من الناس وديوسي العرسك وصحضره بعد عشرات السنين، هسج مديس العرس، سج مديس الوليمت، سج مكذا، لا يعذر بعضنا بعضا. وتشميت العاطس، يعني قل حد ينزاء عطس، وحمد الله سبحانه وتعالى، من حقه علينا أن نشمته، رح يرحمك الله. حقوق كثيرة جدا. من حق المؤمنين كذلك في الشوارع، النبي صلى الله عليه وسلم الناس إياكم الجلوس في الطرقات، صحابة بكري في عهدهم، ربما إلى عهد قريب غرناطاني أدريحا كتلوسعة أدريحا مسمس لنقيمن، الناس إياكم الجلوس في الطرقات، لنا سي مجالسنا ما لنا منها بد. يا رسول الله نتريح، ربما تمديتي في أوقات الفراغ نتذاكر انت تسفولنا، يعني يصغرنا ما نريح، ربما تدار بستي مظالم ضيلا. الناس بتى يعني أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريقة حقها، وشتسي وبريد حقس، وحقوق كثيرة. الوقت يداهمني، حقوق كثيرة، منها يعني أن ترد السلام، منها يعني أن تغض الطرف وتخزر تتبع العوارات، وسي زود وسي وسد. كذلك من حقوق الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بضع وستون وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. مجرد أن تميط الأذى عن الطريق، ربي سبحانه وتعالى يشوف فضل كبير جدا. تزويد جيد الأذى في الطريق وصدقنا حد يعقل التحسبت، هذا حقه عليك، حق المسلم على أخيه المسلم أن أتي صفى بريد. في حديث ورد عن أبي هريرة كذلك رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. أسنسل دوحي هذا الحديث أيها الإخوة، ربما يغل بالسجن لك نبخل إيماننا، نبخل إيماننا، وش نبخل حد وذاتنا، نبخل إيماننا. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، ربما يرزق هذه المرتبة، يتقلب في الجنة ويجي أوبركا، يتقلب في الجنة، ربي تقلب الجنة ماشي يجو هامي بتيجو، كثير صلاة، كثير العبادة، كثير صيام، خاطي. في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين. شجرة قطعها من ظهر الطريق اكتشرت انكتت التست كانت تؤذي المسلمين تغمد نزقعان يتأذون بهذه الشجرة يقمس وليني صاحك وليني المشغلك وليني كذا ربما أخذت منه جهدا ووقتا يقمس فقطعها يصف برد من السجنغ أيها الإخوة أدي بد ربما أدي وطس طموبيل أدي وطس لموتو أدي قارة أدي تسكتغغت أدي أدني قنح فيرما من منا يفعل هذا؟ لاش مستحيل بتجن زمونة نعتبر بالسي ربما تنلقب في أعلى عليمة تنلقب بالسي نقص فارغ شغل أدقار غا عاد بدغ أدوتغ أتغ هاد يسكن حد يعني يجور في دار سنتكت أولى مني. لا أيها المؤمن لا تبخل نفسك والبخل منت يعني ربي سبحانه وتعالى يشاش أيها المؤمن. كذلك رواية أخرى بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. يفوق غصن شوك بريد ويعجز ولين ينبعد ولين يدس حدودا يتست فكان سببا في مغفرة الله له. أيها الإخوة يعني مغفرة الله سبحانه وتعالى نخزرت أوبركا فتجنح ربي سبحانه وتعالى شكر له فغفر له فاز ورب الكعبة. يعني لا نستهين لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. النبي صلى الله عليه وسلم قال الغامون يعني والحقر المعروف والقر يزمد الدوغ قشر يزعلك ربما عمل ضبزا إلى جسم مرضات الله سبحانه وتعالى فتجنح يضمن مرضات الله فاز وشعلته. كلنا يسعى إلى ذلك لكن تعاش الدنيتو قعب اللي قنحة السجرة يتمنى مرضات الله ليتمنى الجنة كانت عمر تمجدها كانت ظلها لك نظمها لك أن تصدق لك أنا لك أنا كان ولكن أنسن سبتغن يختم ربي سبحانه وتعالى فلا نحقر قش قد يزدد وتنحقر نتصور يعني نخزر إلى حال شوارعنا الآن ربما بدأ بس نخطو يعني مزرية والعياذ بالله هامي الإهمال نتصور كل جن يصفى مثورة الدرس كل جن يقضع فيك تلحومتي وفيك يقلقوا يقمسمس القومة ما مغبسين نقن يمشي مغقن كذا يتستبرد كيف تكون شوارعنا؟ هذا عاد يعني شوارع النغ نظيفة جدا ويضرب بها المثل ثم وجارد وجار يعني تكون لدينا أجور نكتسب رضوان الله سبحانه وتعالى نكتسب مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالحقوق أيها الإخوة المؤمنون كثيرة جدا ما أحوجنا إلى وقفة يعني أنفكر كل جنس جنة غديني وأدي حقوق إخواني المسلمين كيفاش وتشغل جنة حدي لي ديجي أما الشيخ ما تمنغ مدبية ديونك تنخلص كذلك كيف حقوق المادية والمعنوية كذلك أتنشخ كل قادنا موني فأدي على غرنا مجتمع نظيف مجتمع سامي مجتمع صحابي وما ذلك على الله بعزيز. فأيها الإخوة يعني في هذه العجالة أن نفكر بعدنا فقط عبارة عن ومضات عبارة عن يعني في عجالة أن نفكر باللي كل قن إلا يلي الحق دي واسي مسلم كيفاش قمت لبغى الحقك أتفكر باللي يسوش الحق يوك وكان كل قنادينا موني ربي سبحانه وتعالى أغني جماعة الرحمة ونعيش فيها ناء وسلام ووئام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موصول بالتقدير للأستاذ سليمان حدبون على هذه المحاضرة القيمة فقد بيّن مأجورا أهمية الحقوق في الإسلام على سعتها وكذلك أصل لهذه الحقوق بأدلة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجزاك الله خيرا أستاذنا الكريم ووفقك ونفع بعلمك الأمة آمين.

إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لو سمي العلماء إنا وكان إلا كلمة أدنى من أف كان ربي سبحانه وتعالى لينت أصغر كلمة ربما تفغى مني أف. فنبي صلى الله عليه وسلم كذلك إن في حديث قوس اللي يتلي المنبر فإن يصعد درجة فإن آمين وبعد يلي الدرجة الثانية إن آمين يلي الدرجة الثالثة إن آمين صحابة لا تسلن آمين آمين آمين وبعد الناس أنا سول بتا معنى آمين سلاش تقارد آمين آمين ونفهم الناس جاءني جبريل ولي قدرش تمزورت الناس من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. من أدرك أحد والديه أو كليهما ولم يدخل بهما الجنة فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن واسطة العقد أدنرق الوالدين ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم الناس وصي الناس وصي الناس يعني يقسي الوالد يقسي الأولياء يقسي الوالدين إلى الدر الناس نعم ويصدق بشكل جهد نعم إذا بشكل جهد الناس هل من أحد والديك حي الناس نعم الناس ففيه ما فجاهد. فأدنرقى يعني الكلام واللي مختصر على الوالدين أدنرقى الإسلام أولى عناية كبيرة جدا للوالدين. وتحضرون القصة من قصص النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يقص قصة وقعت في الزمن الأول في عهد بني إسرائيل أن رقب يعني القدر الوالدين جريج معروف يقن من عباد الزهاد لا يعبد الله سبحانه وتعالى في صومعته نسلم اللي بني إسرائيل غرسن أو الرهبنة هذه قيمة شكت ليعبد الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام تسز ممس فنادته يا جريج والصومعة تولي يقول شاني لا يولي يا جريج يا جريج وكان في صلاة لمس انظلت أبدي قر أي أي ربي صلاتي أم أمي أتقطع ظلتك زوغ وما كم غاد كم ظلتك. فأتم صلاته تدول تدول لوشا تحقيت يا جريج صادفت تظل وكان كثير الصلاة. فقال أي ربي صلاتي أم أمي فأتم صلاته تزوع ستلقى وسيجاوب تدول لا دوز نحمق ترني تدود لوشا نفس الشيء يا جريج يا جريج انت ابن قر اي ربي صلاتي ام امي فاتم صلاته. طب مما استحمق فدعت عليه الى يتظلع فدعت عليه اللهم لا تمته حتى تعرضه الى وجوه المومسات يكسد دعوت ربما بس تقور. ف أصابته دعوة أمه رغم إلا يعبد الله سبحانه وتعالى اللي يتظلع. المهم قصة معروفة. فأحد البغايا الزانيات زنت وحملت وعندما ولدت نسبت الابن إلى جريج وسندت عتبا كيف اسمنا ريوت ناس من جريج ذلك الراهب الناسك إلى كمشتشم تقارن باللي يعبد ربي زوانص سلطنتد وأشبعوه ضربا بهدلنت ربما ريب نسقع سمعتس وليس شنو لبت تصرن. ثم دعا بهذا الولد فالناس يعني من أبوك فأنطقه الله سبحانه وتعالى فالناس أبي الراعي الفلاني ينجت ربي سبحانه وتعالى ولكن تعرض لابتلاء. إذن خاصة الأبناء الأعزاء لن تستك يعني الوالدين ربي سبحانه وتعالى يجسن حقوق عظيمة جدا

كيفاش سيناريو تنيس نجوريج ذلك الراهب الناسك إلى كمشتشو تقارن باللي لعبد ربي زوانص سوطنطد وأشبعوه ضربا بهدلنت ربما ريب ناس قاع سمعتس وليس شنو لابد تصرن ثم دعا بهذا الولد فالناس يعني من أبوك فانتقه الله سبحانه وتعالى فالناس أبي الراعي الفلاني ينجت ربي سبحانه وتعالى ولكن تعرض الابتلاء إذن خاصة الأبناء الأعزاء لن تستك يعني الوالدين ربي سبحانه وتعالى يجسن حقوق عظيمة جدا منش تنبورخس أصدق من مسا سيني وجي مارو لكيغ الهير لكيغ ترارغ لكيغ كذا لكيغ كذا لكيغ تفرج في فيزون من بعد أبدا وللي تزلى لم يسلم من دعوة أمه إلا ربما أنني ربما تعدى فالإسلام أولى حقوق عظيمة للوالدين اليتامى المساكين الجاري ذي القربة الجاري الجنب الصاحب بالجنب يعني أكل ربي سبحانه وتعالى جوتن في هذه الآية أكل جوتن في هذه الآية فالحقوق متبادلة بين الناس أدنس إلى حق آخر الأبناء ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا الأبناء كذلك لهم حقوق على أوليائهم على والديهم أما شيء لا يشس الحق الوالدين كذلك يشس الحق الأولاد أتنربى أتنسعز من أن يعتنوا بهم أن يختاروا اسما نظيفا لهم يعني حقوق عظيمة جدا ربي سبحانه وتعالى يجت للأبناء على الآباء إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرف عظيم يقول حد يشس ربي ثلاث بنات يزعلك تنت ربت تنت يسعزم تنت يدخله الله الجنة ناس النبي صلى الله عليه وسلم هبت سنت ناس سنت يعني أن رقب الإسلام لم يغفل هذه الحقوق كذلك الحقوق بين الناس في الآية التي قرأت يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن لا يسخر قوم من قوم وما أكثر ما نلتقي بهذه يعني أو الذنب إلا يعني يعيش في المجتمعات بالتربي بالسي وشاس بالسي القوة النغ هذا أو المعصيته إلا تقترف أن سخرية ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ربما يقن حد يسوش ربي سبحانه وتعالى بالسي القوة يسوش بالسي نفهمت يسوش بالسي نويتلي يسوش بالسي نعزم يسوش بالسي نجاه فأبدي خزر واسي إذا قلت قع يعني قلت يخزير أبدي خزر واسي إذا قلت لاش غسل قيمت أبدي يخ يعني يسخر يتمسخر السيس سواء بالكلام سواء بالإزدراء سخزر سواء باللمز سواء بالتنابز الإسلام حرمتوني وحاربها أيما حرب الإسلام يقبل أن يسخر المسلم من أخيه المسلم ولا نساء من نساء يكمل يؤكد خاصة في يعني المجال النسوي تزدان غرسنت هذه أو يعني مسمسو جرسنت تشمين الحسد كذا المباهات فحارب الإسلام ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن وسلي قنحد يعني أدسخر في قنحد لعل الله سبحانه وتعالى يعافيه ويبتليك أدي يصبح الشاء أين حدني ربي سبحانه وتعالى يبتليه بذلك الشيء سين المرضني سين العيبني سين نقصني سين هذا الذي سخرت منه ربي سبحانه وتعالى تعافى ثم أنت يبتليك

لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. ربنا يرزق هذه المرتبة، يتقلب في الجنة ويجي أوبركا يتقلب في الجنة، ربي تقلب الجنة ماشي يجو هاني بتيجو. كثير صلاة، كثير عبادة، كثير صيام. خطي في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين. شجرة قطعها من ظهر الطريق، اكتشرت انكطت التست كانت تؤذي المسلمين، تغمد نزق عني يتأذون بهذه الشجرة يقمس وليني صاحك وليني المشغلك وليني كذا، ربما أخذت منه جهدا ووقتا يقمس فقطعها يصف برد من السجنر. أيها الإخوة، أدي بد ربما أدي وطس طموبيل، أدي وطس لاموتو، أدي قارة، أدي تسكتغغط، أدي نقن حفير. من منا يفعل هذا؟ لاش مستحيل. بتقن جمونة نعتبر بالسي ربما تنرقب في أعلى علي ما تنرقب بالسي نقص فارغ شغل أدقار غا عاد بد غاد وطي غاد تسغ أتسغ هادي يسكن حد يعني يجور في دار سنتتت أولى مني. لا أيها المؤمن، لا تبخل نفسك والبخل منش، يعني يا ربي سبحانه وتعالى يشاس أيها المؤمن. كذلك رواية أخرى، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. يفو غصن شوك بريد وليعجز وليني من بعد وليني يدس حدود يتست، فكان سببا في مغفرة الله له. أيها الإخوة، يعني مغفرة الله سبحانه وتعالى نخزرت أوبركا فتقنح ربي سبحانه وتعالى شكر له فغفر له فاز ورب الكعبة. يعني لا نستهين، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني والحقر المعروف والقر يزمد الدوق نشد يزعلك، ربما عمل ضبزا إلى جسم مرضاة الله سبحانه وتعالى فتقنح يضمن مرضاة الله فاز وشعلته. كلنا يسعى إلى ذلك، لكن أنت عاش الدنيا قبل اللي جن حتسجل يتمنى مرضاة الله، ليتمنى الجنة. كانت عمرت مجدا، كان تظل لك نظم لك أن تصدق لك أن لك أن لك، ولكن ونسين سبتغني ختم ربي سبحانه وتعالى. فلا نحقر قش قد الزد وتنحقر، نتصور يعني نخزر إلى حال شوارعنا الآن ربما بدأ في نقطه يعني مزرية والعياذ بالله. هامي الإهمال، نتصور كل جن يصفى مثورة الدرس، كل جن يقضع فيك تلحوتي وفيك يقلقوا يقمسمس القمامة ما مغبسين نجن يمشي مغقن كذا يتستبرد. كيف تكون شوارعنا؟ هذا عاد يعني شوارع النغ نظيفة جدا ويضرب بها المثل، ثم وجار دجار يعني تكون لدينا أجور، نكتسب رضوان الله سبحانه وتعالى، نكتسب مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالحقوق أيها الإخوة المؤمنون كثيرة جدا، ما أحوجنا إلى وقفة. يعني أنفكر كل جنس سجن غديني وأدي حقوق إخواني المسلمين كيفاش والتشغ نحدي لي ديجي، أما الشيخ ما تمني غمدبية ديونك تنخلص، كذلك كيف حقوق المادية والمعنوية كذلك أتنشخ. كل قادنا موني فأدي على غرنا مجتمع نظيف، مجتمع سامي، مجتمع صحابي، وما ذلك على الله بعزيز. فأيها الإخوة، يعني في هذه العجالة أنفكر بعدنا فقط عبارة عن ومضات، عبارة عن يعني في عجالة أنفكر باللي كل جن إلا يلي الحق دي يواسي مسلم. كيفاش قمت تبغى الحقك أتفكر باللي يسوشغ الحق يوك، وكان كل جنادينا موني ربي سبحانه وتعالى أغني جمع رحمتص ونعيش في هناء وسلام ووئام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.